الو، الو، سلام يا استاذ ابونا. سلام والنعمه. ابنك شريف من موقع الاباطره الاحرار يا استاذ ابونا. اهلا يا استاذ شريف، ازي حضرتك؟ اهلا بقدسك يا ابونا. استاذ ابونا يوسف المحرقي من دير القديسه العذراء المحرق. تمام. اهلا بقدسك يا ابونا. اهلا نحب بحضرتك. نطمن من قدسك على اخر التطورات بخصوص الاعتداء على وقف الدير، الارض والفيلا. عايزين نعرف ايه اللي تم لغايه النهارده، واساس المشكله كان ايه يا استاذ ابونا. هو باختصار شديد جدا عشان ما اطولش على حضرتك، هي الارض دي بنشر الدير بموجب حجه وقف مملوكه للدير بسنه 1927. الحجه دي موجوده ومثبته في الشهر العقاري، واللي حصل ان في يوم 27/9/2009 السنه دي في اولاد الغفير، والغفير ده اصلا هي الارض دي مكونه من جزئين، جزء فضاء مزروع فيه شجر وفيه اوضه للرهبان، وجزء ثاني فيلا مبنية من سنة 1925، ودي اللي اشتراها الأنبا بخمس مع الأرض، وأجرها لواحد اسمه حبيب دوس. حبيب دوس ده عاش في الفيلا دي، وجي ولاده من بعده عاشوا فيها وأجروها، وجابوا واحد غفير قعد في الفيلا دي لأن هم ما كانوش مقيمين في الفيلا. الغفير ده اسمه عطية سدرة. عطية سدرة ده مع السنين اللي فاتت دي كلها اتجوز ولاده وعاشوا فيها وأحفاده سنين طويلة. لسبب من الاسباب او في وقت من الاوقات بعد موت الغفير بحوالي 3 شهور، جم ولاد الغفير دول وادعوا ملكيتهم للارض وللفيلا، وابتدوا يخربوا في الفيلا ويدمروا في وهدوا الاوضه بتاعت الاباء الرومان وقطعوا الشجر. ده بمساعده مين يا اتسابونا تم كل ده؟ هو مش بمساعده، هم بايحاء من واحد محامي اسمه الاستاذ احمد ابو ليفه. الاستاذ احمد ابو ليفه ده من قريه اسمها قريه درونكا، وهو اللي ساعدهم او اوحالهم ان الارض دي هتقول ليهم للملكيه، وهيكسبوا من وراها ملايين لو عملوا اللي بيعملوه دلوقتي. لكن احنا اول ما عرفنا اتحركنا ان دي ارض واقفه للدير، والدير هو اللي يملكها زي ما قلت لحضرتك بعقود وبسندات وبحاجات زي كده مثبته كلها رسميا. هم كل اللي قدموه عقد عرفي بيدعوا فيه ان هم ان حبيب دوس ده باع لهم البيت والارض. وبالتالي الآباء الرهبان معتصمين في أرض الدير إلى أن يتم البت من جانب جهات التحقيق. إحنا مقيمين في الأرض إقامة كاملة، قاعدين في العراء في الجو كده بدون أي ساتر لينا، وهم فعلا حتى جينا في وقت من الأوقات على ما أتذكر يوم 11 أو 12 حبينا ندخل شوية كراسي عشان نقعد عليها، قاموا تعدوا على الولاد اللي هم كانوا بيساعدونا في الكراسي دي انه يدخلوها معانا، ان احنا ما كناش هنقدر نشيل يعني هم استعيبوا ان احنا نشيل كراسي وكده، لكن الولاد دول اتعدوا عليهم ضربوهم وشتموهم، ومتهيألي عند حضرتك ما يثبت ذلك. وصلنا تسجيل فيديو اتسابونا، عرضناه بالفعل لزوار الموقع. مؤخرا كان في معاينه من اجهزه التحقيق امبارح تقريبا، عايزين نعرف ايه اللي تم فيها يا اتسابونا. النيابه امبارح جت عملت معاينه للمكان، وفعلا هم بصوا على المكان وعملوا وخدوا اثناء البيران على اساس ان هم يسالوهم في بالنسبه هل الارض دي ملك للدير ام ملك لاولاد الغفير. والاباء اللي كانوا موجودين في وقت الخناقه هو ابونا بخوميس وكيل الدير المحرق، وابونا اغسطينوس المحرقي، وابونا بولس المحرقي، وانا كنت معاهم يعني. الآباء الرهبان مستمرين في اعتصامهم لغاية ما يتم البت في الموضوع ويحصل الدير على حقوقه يا أستاذ أبونا. بالظبط، هو ما حدش من الآباء الرهبان هيتحرك، واحنا مش هنسيب المكان إلا لما يصدر طبعا فصل قضائي بيننا وبينهم، لأن احنا بيننا وبينهم القوانين، ولكن احنا دايما بنمشي ورا ربنا وبنمشي ورا الآية اللي بتقول إن ما يحرس رب المدينة فباطلا سار الحراس. بنتمنى إن المشكلة دي تنتهي على خير يا أستاذ أبونا، وترجع الأرض الوقف للدير، ونتمنى لآبائنا الرهبان انه يرجع لهم سلامهم وهدوءهم ويرجعوا لديرهم بسلام. ربنا يخليك، وشكرا على سؤالك واهتمامك، وصلوات جميع اخواتنا في كل مكان للدير ولاولاد الدير. قلوبنا معاكم يا استاذ ابونا. شكرا يا حبيبي، ربنا يعوضك. الف شكر لقدسك يا ابونا. تعيش، مع السلامه.